الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاختلف العلماء في الاستحسان بين منكر له وقائل بحجيته. من أنكر الاستحسان بما فسره؟ فسره بأنه الحكم بلا دليل. نعم، أحسنت. وما احتج به بما فسره؟ فسره بأنه الأخذ بأقوى الدليلين. أحسنت. ما دليل اعتبار العرف والعمل به لو ذكرتم دليلا عليه؟ قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أحسنت. قال الناظم: ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشروع. ما الشرط الذي ذكره الناظم في هذا البيت لاعتبار العرف؟ ألا يخالف أمر الله عز وجل. نعم، أحسنت. ألا يخالف العرف الشرع. نعم، فشرط اعتبار العرف عدم مخالفته للشرع. نعم، من يحب أن يقرأ؟ أقرأ شيخنا؟ تفضل شيخنا. شيخنا من سد الذرائع. نعم. قال الناظم رحمه الله: وعندهم سد الذريعة انحتم في مثل الامتناع من سب الصنم، وبعضها لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف. وبعضها لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في المسالك، كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع للآجال. نعم، وأيضا شرع من قبلنا. وقيل في: هل شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى، بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذان فصلان، الأول منهما في سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، والذريعة إلى الشيء هي الوسيلة المؤدية إليه. وغلب إطلاق سد الذرائع على المنع من الأفعال التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. فمقصود بسد الذرائع سد الطرق المؤدية إلى الفساد وقطع الأسباب الموصية إليه. والأدلة على اعتبار سد الذرائع كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرم سبحانه سب آلهة المشركين، مع كون السب حمية لله وإهانة لآلهتهم، لكنه حرم لكونه ذريعة إلى سب الله تعالى الله. وهذا كالتصريح بالمنع من الجائز الذي يكون سببا في فعل ما لا يجوز. وهذه حقيقة سد الذرائع. من أدلة اعتبارها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهى سبحانه عن قول راعنا مع قصدهم بها الخير، لئلا يكون قولهم هذا ذريعة يتشبه باليهود في خطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها السب. ولئلا يكون ذريعة أيضا إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم تشبها بالمسلمين، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. ومن أدلة اعتبار سد الذرائع قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. منعنا من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه، لأنه ساب إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلا على اعتبار سد الذرائع، وذكر أنه اقتصر على هذا العدد، على العدد 99، موافقة لأسماء الله الحسنى التي أحصاها لأهل الجنة، وإلا في الأدلة أكثر من ذلك. وقد جعل الناظم رحمه الله جعل الذرائع ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المتفق على اعتباره، أي الذي يجب سده إجماعا، وذلك كسب الأصنام المؤدي إلى سب الله تعالى، فيمنع من سب الأصنام لأنه وسيلة إلى سب الله تعالى الله، وكحفر الآبار في طريق المسلمين لأنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكإلقاء السموم في أطعمتهم لأنه وسيلة أيضا إلى إهلاكهم. هذا الذي قال فيه الناظم. وعندهم سد الذريعة حتم في مثل الامتناع من سب الصنم. القسم الثاني هو الذي يجب إلغاء الذريعة فيه إجماعا، وذلك كالمنع من زراعة العنب خشية استعمالها في صناعة الخمر، فهذه الذريعة ملغى، وكالمنع من المجاورة في البيوت خوف الوقوع في الزنا، هذه ملغاة كذلك، وكالمنع من فداء الأسارى من أيدي الكفار بشيء ينفعهم كمال أو طعام أو سلاح لا تقوى به شوكتهم حتى يقدروا على أن يقتلوا من المسلمين قدر الأسارى أو أكثر، فهذه ذريعة ملغاة لا تسد لكون الفساد بعيدا والمصلحة أرجح. وهذا الذي قال فيه الناظم. وبعضه لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر، لو قال قائل بمنع زراعة العنب لأنه يخشى من أن تستعمل في صناعة الخمر، فهذا غير صحيح، هذه ذريعة يجب إلغاؤها كما قال في المراقي: وانظر تدلي دوار العنب في كل مشرق في كل مشرق وكل مغرب. والقسم الثالث مختلف فيه، اعتبر فيه مالك سد الذريعة، هذا الذي قال فيه الناظم. وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في مسالكه، ثم ذكر لهذا القسم مثالين، قال: كمثل دعوى الدبي دون المال في رأيه والبيع للآجار. المثال الأول رد دعوى الدم دون بينه، ولم يوجه اليمين على المدعى عليه فيها، ففي الدعوى دعوى الدم مثلا الدعية على رجل أنه قتل رجلا آخر، لم يوجه الإمام مالك اليمين على المدعى عليه في دعوى الدم لئلا يتطرق الناس إلى تعنيت بعضهم بعضا، بخلاف دعوى المال توجه اليمين على المدعى عليه، ولم يعتبر هذه الذريعة. والمثال الآخر بيع الآجال الذي يسميه، هو معروف بهذا الاسم عند المالكية ويسميه غيرهم بالعينة، صورتها أن يبيع سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل من الثمن الأول حالا، أو مثلا يشتريها بأكثر لأبعد من الأجل الأول، هذا من بيوع الآجال من بيع العينة. كل من البيعتين مثلا هو باع سلعة إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه حالا، كل بيع من هاتين البيعتين بالنظر إلى ذاتها جائزة، لكن ذلك قد يكون ذريعة إلى الربا نظرا إلى أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، إذا ألغيت السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها يؤول الأمر إلى دفع عين وأخذ أكثر منه نسيئة، وهذا عين ربا النسيئة، فهو ممنوع سدا لذريعة الربا. وقد نسب بعضهم القول بسد الذرائع إلى مذهب الإمام مالك وجعله من مفرداته، وليس كذلك، ليس هو خاصا بمذهب الإمام مالك، بل قال بسد الذرائع الإمام مالك أكثر من غيره لذلك نسبت إليه، وإلا فأصل سد الذرائع مجمع عليه. وقد سبق أن الناظم في منظومته الأخرى المهيع بعد ذكره العرف والاستصلاح وسد الذرائع، وهي أبواب يقال إن المالكية انفردوا بها، قال: وقول من يقول إن مالك لهم فراد باعتبار ذلك ليس على التحقيق، بل هو اعتبر أكثر من سواه ذاك فاشتهر. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى مبحث شرع من قبلنا. المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة. هذه الأحكام هل هي شرع لنا أو ليست شرعا لنا؟ شرع من قبلنا أنواع، لذلك لا بد من تحرير محل النزاع. الخلاف هو فيما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا. إذن الأحكام المأخوذة من الإسرائيليات ليست شرعا لنا بالإجماع، لذلك نهينا عن تصديقهم أو تكذيبهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وهذا الذي ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا على ثلاث أنواع. النوع الأول أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرعا لنا. النوع الأول ما جاء في شرعنا ما يدل على أنها ليست شرعا لنا، وذلك كالتحية بالسجود وخروا له سجدا. قد جاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا، قال صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. ومن ذلك أيضا: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل لأحد قبلي هذا شرع لمن قبلنا، وجاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا. قال: أحلت لي الغنائم، فتحريم الغنائم على من قبلنا جاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا، هي أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا، وذلك كالقصاص. قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس، وجاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا. قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. ومثله أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذان نوعان لا خلاف فيهما، ما جاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس شرعا لنا فهذا ليس شرعا لنا، وما جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا فهذا شرع لنا. محل النزاع هو في أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة، يعني أحكام شرعت للأمم قبلنا لكن لم يأتي في شرعنا ما يدل على أنها شرع لنا أو ليست بشرع لنا. هذا النوع هو محل الخلاف بين أهل العلم، هل يعد هذا من أدلة التشريع أو ليس منها، لذلك يذكرونه في الأدلة المختلفة فيها. مذهب الجمهور أنه شرع لنا، واستدلوا بقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والهدى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بعد ذكر المرسلين، أمر بالاقتداء بهم، وهذا يقتضي أن شرعهم شرع لنا. والهدى ليس خاصا بالتوحيد بل يشمل الأحكام العملية. وقد جاء في البخاري عن مجاهد أنه قال: سألت ابن عباس من أين سجدت، يعني في صاد، فقال: أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والدين يشمل العقيدة والأحكام العملية، ليس هذا في خصوص التوحيد فحسب، بل الدين يشمل الأمور العملية أيضا. ويدل له أيضا قوله تعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وهذا في شريعة أيوب عليه السلام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية على مسائل في الأيمان وغيرها وأخذوا بمقتضاها. من يذكر مسألة فقهية استدل عليها بهذه الآية: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث؟ أن الاستثناء نعم لا يجوز مع الانفصال. أحسنت، صحيح. أهل العلم يستدلون بهذه الآية على عدم إجزاء قولي إن شاء الله بعد اليمين بانفصال، فلا تسقط الكفارة ولا يرتفع الحنث، لو كان الاستثناء ينفعه لقي له قل إن شاء الله فيرتفع الحنث ويسقط الكفارة. نعم. قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في الربيع لما كسرت ثنية جارية فقضى بالقصاص في السن، وقال كتاب الله القصاص، وليس في كتاب الله تعالى السن بالسن إلا ما حكى الله تعالى عن التوراة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فقضاءه صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهذا دليل ومثال. ومثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على وجوب قضاء الصلاة المنسية عند تذكرها بقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، والخطاب فيها هو لموسى عليه السلام. هذا مذهب الجمهور، أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد شرعنا بخلافه. هذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، أن شرع من قبلنا حجة إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. والقول الآخر أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وقول الشافعية. واستدل القائلون بأنه ليس شرعا لنا بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا يدل على اختصاص كل نبي بشريعة لا يشاركه فيها غيره. لكن أجيب عن هذا بأن هذا لا يمنع المشاركة، فهو يعني ما ذكر في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا إلا لنعتبر به ونعمل بما تضمنه من أحكام. واستدل أيضا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لما رأى معه التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، أي أمتحيرون فيها، أنكر عليه. وأجيب بأن الخلاف إنما هو فيما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وليس معنى هذا النظر في كتبه المحرفة. سبق أن الخلاف إنما هو فيما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا. ومن جميع الاستدلال بشرع من قبلنا استنباط ما يشترط لخروج المرأة للعمل من قصة موسى مع المرأتين في قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، هذا شرط عدم الاختلاط بالرجال، وأبونا شيخ كبير هذا شرط وجود الحاجة. وقد أشار الناظم إلى قول ثالث في المسألة، قال وقيل فيها شرع من عنا مضى شرع لنا في غير ما الشرع اقتضى بالمنع والجواز والتفصيل بمنع غير شرعة الخليل. هذا قول ثالث، وهو أن شرع الخليل إبراهيم عليه السلام شرع لنا بخلاف غيره من الرسل، لقوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. والذي عليه الجمهور كما سبق أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والفقهاء يستدلون بقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير على جواز الجعالة، ويستدلون بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس على أن الرجل يقتل بالمرأة. فالاستدلال بما هو من شرع من قبلنا شائع عند الفقهاء. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.